ذلك ومقتضاه زالت الشبهة العلمية في هذه المسألة، ولم يبقى إلا نزاع لفظي في أن موجب الإيمان الباطن هل هو جزء منه داخل في مسماه، فيكون لفظ الإيمان دالا عليه بالتضمن والعموم، أو هو لازم للإيمان ومعلول له وثمرة له، فتكون دلالة الإيمان عليه بطريق اللزوم. وحقيقة الأمر أن اسم الإيمان يستعمل تارة هكذا وتارة هكذا كما قد تقدم، فإذا قرن اسم الإيمان بالإسلام أو العمل كان دالا على الباطن فقط، وإن أفرد اسم الإيمان فقد يتناول الباطن والظاهر، وبهذا تأتلف النصوص. وقول صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها مطلب عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، أفرد لفظ الإيمان فدخل فيه الباطن والظاهر. وقول صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ذكره مع قوله صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فلما قرنه باسم الإسلام ذكر ما يخصه، والاسم في ذلك الحديث مجرد عن الاقتران، وفي هذا الحديث مقرون باسم الإسلام. وكذلك اسم الإسلام إذا جرد كما في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى ومن يتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، دخل فيه الباطن. فلو أتى بالعمل الظاهر دون الباطن لم يكن ممن أتى بالدين الذي هو عند الله الإسلام. وأما إذا قلنا الإسلام بالإيمان كما في قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، وقوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين ثم وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وقوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فقد يراد بالإسلام الأعمال الظاهرة كما في حديث أنس الذي في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإسلام على نية والإيمان في القلب. ومن علم أن دلالة اللفظ تختلف بالإفراد والاقتران كما في اسم الفقير والمسكين والمعروف والمنكر والبغي وغير ذلك من الأسماء، كما في لغات سائر الأمم عربها وعجمها، زاحت عنه الشبه في هذا الباب، والله أعلم بالصواب. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، بقي شيئا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه فيما يتعلق بالكلام السابق، وكانت هناك أمثلة ساقها المؤلف رحمه الله في بيان أن لما قرر رحمه الله القاعدة المشهورة أن نفي الدليل المعين لا يستلزم ماذا؟ لا يستلزم نفي المدلول، فإذا ثبت الدليل ثبت المدلول، لكن إذا انتفى الدليل هل ينتفي المدلول؟ الجواب نعم ولا لا؟ الجواب لا، فإذا انتفى الدليل لا ينتفي المدلول. لما قرر هذا الأمر قال إلا متى؟ إلا إذا كان ثمة دواعي، أو كما يعبر إذا توفرت الهمم والدواعي لنقل هذا الشيء ولم ينقل فإذا إيش ينفى، مثل ما ذكر الأمثلة التي مرت بنا، لما يعني قال مثلا أن ثمة مدينة كبيرة مثلا بين المدينة وبين دمشق، مثلا مدينة كبيرة تعادل المدينة أو تعادل دمشق، فهذا ينفى لأنه لو ثبت فالهمم والدواعي يعني قد توافرت على نقله، فلما لم ينقل مع توفر الدواعي والأسباب على نقله فدل ذلك على أن هذه المدينة ليست موجودة. وبناء على هذا جاءت الأمثلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله من مسائل علمية متعددة. آخر ما وقفنا عنده رحمه لما قال مر بنا قضية كما أنه لم يعلم أنه يجتمع الصحابة على استماع دفة، وعرفنا ما في ذلك من الرد على الصوفية، قال بل كما يعلم أنه لم يكن يصلي الصلاة المكتوبة وحده، بل إنما كان يصليهن في الجماعة. وقلنا هذا في رد على من؟ رد على من؟ على الرافض الذي يقول إيش أنه إيش يعني لا صلاة حتى يخرج المعصوم، كما ذكر الشيخ في المنهاج الخامس صفحة 75 و100، أو كما ذكر الشيخ عن بعض ظلال الإيش النساك ممن إيش يصلون منفردون دون الجماعة. قال بل كما يعلم أنه لم يصلي على غائب غير النجاشي، يعني صلى على غير النجاشي إيش لا لنقل. قال عندكم أيضا: بل كما يعلم أنه كان دائما يقنط في الفجر وغيرها بقنوت مسنون يجهر به لنقل الناس ذلك. يعني لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يقنط كل فجر لنقل، لأن هذا مما تتوفر الدواعي والهمم على نقله. فلما لم ينقل عندئذ إيش نجزم بإيش؟ بنفيه ولا لا؟ نجزم بنفيه. وكما بين الشيخ رحمه الله في مسألة القنوت أن الحق في ذلك هو الوسط بين من إيش؟ بين من يقنط كل فجر أو كل ليلة وبين من منع القنوت مطلقا. فالقنوت يشرع حال النوازل ونحوها. قال رحمه الله، قال القيم عفوا: الوسط بين من كره القنوت في الفجر مطلقا عند النوازل وغيرها وبين من استحبه عند النوازل وغيرها. فالوسط إيش؟ أن يقنط إيش عند الحاجة إليه، لا يقنط دائما ولا يمنع إيش مطلقا، كما بينه ابن القيم في الهدي زاد المعاد الجزء الرابع 75 و300. طيب، والأمثلة في هذا كثير. إلى أن قال: وأنه لم يوقف للناس لفظا معينا لا في نكاح ولا بيع ولا إجارة ولا غير ذلك. وهذا أيضا يعني مما قرره الشيخ وجعله قاعدة يعني لقضية إيش؟ أن العبرة في تلك العقود، العبرة ماذا؟ باللفظ ولا بالمقاصد؟ مقاصد. الذي قرر الشيخ وابن القيم تبع له في هذا العبرة إيش بإيش؟ بالمقاصد. وليس من شرط يقول والله بعتك واشتريت منك ونحو ذلك. يقول الشيخ رحمه الله في المجموع: هذه القاعدة الجامعة من أن العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل هي التي تدل عليها أصول الشريعة وهي التي تعرفها القلوب. هكذا في المجموع المجلد 29 صفحة 13 وصفحة 19. وهذا بين. أنت الآن تدخل المحل التجاري، أنت لا تنطق ولا بكلمة، والبائع لا ينطق بكلمة، ويتم إيش؟ يتم البيع والشراء كما لا يخفى. وقال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: الاعتبار في العقود والأفعال بحقائقها ومقاصدها دون ألفاظها، دون ألفاظها. كذا في إعلام الموقعين الجزء الثالث صفحة 95. فمقصود الشيخ أنه لو أنه عليه الصلاة وقت للبيع أو الشراء أو النكاح لفظا لنقل، كونه لم ينقل مع توفر الدواعي لنقله دل ذلك على أنه إيش؟ ليس لا دليل على ذلك. إلى أن قال: والمقصود كما هي عادة الشيخ وتعرفون الشيخ عندما يستطرد في مسألة إما بذكر أمثلة أو يسهل فيها ويريد أن يرجع الأصل للموضوع تجد يستخدم كلمة إيش؟ والمقصود. قال: والمقصود هنا أن المدلول إذا كان وجوده مستلزما لوجود دليله. احنا عرفنا الآن القاعدة أنه إيش؟ إذا انتفى الدليل هل ينتفي المدلول؟ ينتفي ولا ما ينتفي؟ لا ما ينتهي. إلا متى؟ إلا في مثل هذه إيش الحالة ذكر الشيخ. لك إيش؟ لك أن تنفي المدلول. متى تنفي المدلول؟ نعم، عندما إيش؟ عندما تقول والله لو كان ثمة دليل على هذا المدلول لا إيش لتوفرت الدواعي لنقله. لو واحد والله قال الآن في مدينة تبعد 100 كيلو عن الرياض وأنها كبر مدينة الرياض، هذا لا تنفع فيه، لأن هذا مما تتوفر الدواعي لنقله. فلما لم ينقل مع توفر الدواعي لنقله فدل ذلك على إيش؟ أن هذه المدينة إيش؟ ليست موجودة في الواقع. فقوله رحمه الله هنا: والمقصود هنا أن المدلول إذا كان وجوده مستلزما لوجود دليل. متى يكون دليل مستلزم لوجود المدلول؟ المدلول مستلزم وجود دليل في قضية إيش؟ إذا توفرت إيش؟ الدواعي. توفرت الدواعي لنقله. إلى أن قال: فأسماء الله تعالى وصفاته إذا لم يكن عندنا ما يدلنا عليها لم يكن ذلك مستلزما للانتفاع. طبعا هذا كل الكلام استطراد كان رد على المتكلمين الذين يزعمون ماذا؟ الذين يزعمون أنهم إيش؟ عرفوا إيش؟ جميع أسماء الله تعالى، يدعون أنهم علموا جميع أسماءه. هذا مر بنا أنا في الطبع اللي بين أيدينا 480، فهذا مر في صفحة 472. فقال الشيخ فاسماء الله تعالى تبارك وتعالى وصفاته إذا لم يكن عندنا ما يدلنا عليها لم يكن ذلك مستلزما لانتفائها، إذ ليس في الشرع ولا في العقل ما يدل على أنه لا بد أن نعلم كل ما هو ثابت له تعالى من أسماء الصفات. يعني هنا لم يقول الشيخ ليس في الشرع ولا في العقل ما يدل على أن لا بد أن نعلم. نعم، يعني هل يجب علينا أن نعرف أسماء الله تعالى معرفة تفصيلية؟ الجواب نعم ولا لا؟ ليش؟ المعرفة التفصيلية كما لا يخفى هي فرض كفاية، والمعرفة الإجمالية فرض عين كما قال الشيخ رحمه الله في الدرء. الإيمان المجمل هذا يجب على كل مسلم ومسلمة، لكن الإيمان المفصل إنما هو من فروض الكفاية. هذا أمر. الأمر الآخر الذي يمكن يؤكد عليه هذا الباب قضية أنه مثلا أن يجب على كل مسلم أن يعرف أسماء الله، هذا أصلا هذا يعتبر إيش؟ هذا متعذر، هذا متعذر، لأن من أسماء الصفات إيش؟ ماذا؟ ما قد استأثر الله به لا يمكن الوصول إليه، كما يعني سيذكر حديث أو مر بنا في حديث ابن مسعود الذي فيه أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أو حديث لا أحصي ثنان عليك، أو حديث الشفاعة في ثناء كلام الشيخ لما يقول سلم فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي. فالمقصود أنه لما يقول يقول الكلام أنهم قد علموا أسماء الله تعالى وصفاته يعني جملة الصفة، هذا مردود يعني شرعا وعقلا. قال فإذا كان أعلم الخلق بالله تعالى عليه الصلاة والسلام لا يحصي ثناء عليه ولا يعرف الآن محامدة التي يحمده بها عند السجود، فكيف يكون غيره عارفا بجميع محامد الله وثناء عليه؟ خاصة أن هؤلاء هم المتكلمون الذين قلنا أنها تنطبق عليهم ما قاله الشيخ في شأن التصوف، غاية الدعوة مع غاية إيش؟ العجز. يعني يدعون هذه الدعوة العريضة وهم من أجهل الناس بأسماء الله وصفاته. فالمتكلمون إما أن يكون معتذريا ينفي جميع الصفات، وإما أن يكون أشعريا أو ماتريديا يعني يثبت الأسماء ويثبت إيش؟ شيئا من الصفات. الأشعري يثبت سبعا والماتريدي يثبت إيش؟ ثمان صفات، يزيد صفة التكوين. فأين العلم بأسماء الله تعالى وصفاته؟ والخلاصة يعني في في في نهاية هذا التقرير يعني نهاية الفصل أن يتضح لنا ولكم موضوع الفصل أصلا من أصله، وهو أن تفاضل الإيمان ظاهر من عدة أوجه التي ذكرها الشيخ رحمه الله وبينها في هذا الموطن. طيب نرجع الآن إلى الفصل الذي قرأه هنا الآن. إذا تبين هذا وعلم أن الإيمان الذي في القلب من التصديق والحب وغير ذلك يستلزم الأمور الظاهرة من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة، هذا مر بنا مرارا أن الإيمان الذي في القلب يستلزم إيش؟ العمل الظاهر. قال كما أن القصد التام مع القدرة يستلزم وجود المراد، وهذا أيضا مر بنا وأطال الشيخ رحمه الله فيه، وهي قضية إيش؟ لما يقول القصد التام أو يعبر يقول الإرادة الجازمة، الإرادة الجازمة مع القدرة، يعني مع القدرة على الفعل تستلزم وجود المراد أو تستلزم وجود إيش؟ الفعل. وهذه المسألة التي حرها الشيخ وأطال فيها هي نفس مسألة إيش؟ الملازمات بين الظاهر والباطن التي عني بها الشيخ سواء في هذا الكتاب أو في كتاب الإمام الكبير أو في مختصر الفتاوى المصرية أو في الصار المسلول، أن ثمة ملازمات. والعبارة دائما مرت بنا مرارا لما قال من عرف الملازمات بين الظاهر والباطن زالت عنه شبهات كثيرة. الباطن اللي هو إيش؟ الإرادة الجازمة، والظاهر اللي هو إيش؟ العمل، العمل الظاهر. طيب قالوا أنه يمتنع مقام الإيمان الواجب في القلب من غير ظهور موجب ذلك مقتضى، يعني هذا يمتنع، وهذا قرر الشيخ رحمه الله كثيرا رد على المرجئة الذين يفترضون أمرا ليس واقعا، لم يقول يمكن يكون الرجل مؤمن كامل الإيمان ولم يسجد الله تعالى سجدة ولم يعمل عملا صالحا ولا وعيش ولم يكف عيش عن المحرم، هذا ممتنع. ما دام الإيمان إذا كان الإيمان مستقرا في القلب لا بد أن يظهر إيش؟ لازمه على إيش؟ على الجوارح. إلى أن قال وأن يمتنع مقام الإيمان الواجب في القلب من غير ظهور موجب ذلك ومقتضاه زالت الشبهة العلمية في هذه المسألة ولم يبقى إلى نزاع لفظي. هذا مر بنا، سواء قلت والله أن العمل الظاهر يدخل في مسمى الإيمان أو قلت ماذا أن العمل الظاهر من لوازم إيش الإيمان، هذا نزاع لفظي كما ذكر الشيخ هنا وذكر أيضا في كتاب الإيمان الكبير كما مر بنا. إلى أن قال هنا في عبارة قد تشكل لما قال ولم يبقى إلا نزاع لفظي في أن موجب الإيمان الباطن، وش موجب الإيمان الباطن اللي هو إيش؟ نعم لا يقولك موجب الإيمان الباطن، ما الذي العمل الظاهر، هل هو جزء منه، يعني هل العمل جزء منه داخل في مسماه فيكون لفظ الإيمان دالا عليه بالتضمن والعموم، أو هو الضمير يرجع إلى ماذا اللي هو العمل، أو هو لازم للإيمان ومعلول له وثمرة له فتكون دلالة الإيمان عليه بطريق اللزوم. يعني هو مقصود الشيخ مثل ما لا يخفى عليكم تعرفون أن أنواع الدلالة ثلاثة، دلالة إيش المطابقة ودلالة التضمن ودلالة إيش الاستلزام. فهنا الآن لما نقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أو نقول مثلا حديث مثلا شعب الإيمان بضع وستون شعبة، فهنا هل دخول العمل في مسمى الإيمان أهو من باب دلالة إيش التضمن، ما معنى التضمن؟ دلالة الشيء عيش على ماذا؟ على بعض معناه، بمعنى أن العمل جزء من الإيمان، أو نقول دلالة استلزام وهو أن الإيمان الذي في القلب يستلزم إيش العمل. الشيخ كما قرر هنا وفي الإيمان الكبير أن هذا النزاع إيش نزاع لفظي، سواء قلت أن العمل هو جزء من الإيمان وإن شئت فقلت إيش أن العمل من لوازم الإيمان فهذا نزاع إيش لفظي، والتفصيل هو سمعناه. إن كان الإيمان ذكر وحده فيدخل فيه العمل من باب دلالة إيش؟ أي دلالة؟ دلالة تضمن. وإن جاء معطوفا عليه يعني اقترن الإيمان بالإسلام كما في حديث جبريل، أو اقترن بالعمل الصالح كقوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يكون هذا من باب إيش؟ يكون دخول العمل في مسمى الإيمان من أي نوع من نوع الدلالة؟ دلالة إيش؟ دلالة إيش؟ الاستلزام. لكن تبقى عبارة يمكن تشكل علينا هنا لما قال أو هو اللي هو العمل لازم الإيمان ومعلول له وثمرة له، وسبقا قلنا أن الشيخ يعني تعقب هذه الكلمة وكيف استعمل هنا. فأنت الآن يعني كما هي الطريقة التي يذكرها العلم ما قد يشتبه ترد إلى ما كان إيش ما كان محكما، فأنت لما تنظر لكلمة ثمرة له وثمرة له يعني، فالشيخ رحمه الله وإن عبر بالثمرة وقد هو تعقب رحمه الله المرجئة لما قال أن الأعمال من ثمرات الإيمان، لكن لما تنظر إلى كلمة ثمرة هنا في هذا السياق ما قبلها وما بعدها تجد أن المراد بالثمرة هنا إيش بمعنى إيش ليه بمعنى اللازم، بمعنى اللازم والمعلوم، لا سيما وأن الشيخ رحمه الله فصل يعني لما يأتي واحد يقول الأعمال من ثمرات الإيمان بهذا الإطار غير دقيق غير صحيح، وإن كان البعض قد يعبر بالثمرة يريد إيش اللازم. ومن باب يعني إزالة اللبس نقرأ عليكم كلام الشيخ هذا حتى نعرف أن المراد بالثمرة أنه أراد بذلك معنى يعني صحيحا. قال رحمه الله في كتاب الإيمان الكبير قول القائل الطاعات ثمرات التصديق الباطن، ثمرات التصديق الباطن يراد به شيئان، يراد به أنها لوازم له، فمتى وجد الإيمان الباطن وجدت يعني وجد فيش الطاعات والأعمال الظاهرة، وهذا مذهب السلف. ويراد به أي كلمة الطاعات ثمرات التصديق الباطن، ويراد به أن الإيمان الباطن قد يكون سببا، وقد يكون الإيمان الباطن تاما كامل تاما كاملا وهي لم توجد، وهذا هو قول المرجع من الجهمية وغيره كذا في الإيمان صفحة 47 و300. إذن لما نعرف أن هذا هو التفصيل أنه أريد بالثمرة لما يقول الأعمال أو الطاعات هي ثمرة الإيمان الباطن أو ثمرة الإيمان الذي في القلب، فإذا أريد بالثمرة اللازم فهذا في هذا واضح ولا إشكال فيه، لكن أن يراد بأنه قالك العمل من ثمرات الإيمان على أن الإيمان يكون تاما بدون هذا العمل فهذا هو مذهب إيش المرجئة من الجهمية وغيره. لعل واضح كلام هذا. طيب نواصل. قال وحقيقة أرى أن اسم الإيمان استعمل تارة هكذا وتارة هكذا، هذا مر بنا. إلى أن قال هنا في عبارة بس أثبتها المحقق هنا، قال فلما قرنه باسم الإسلام ذكر ما يخصه. لما قرن ماذا؟ نعم، لما قرن الإيمان قال فالاسم في ذلك الحديث مجرد عن الاقتران. فالاسم في ذلك الحديث يعني بالحديث أي حديث؟ اللي بحديث شعب الإيمان. قال فالاسم في ذلك الحديث مجرد عن الاقتران، إن الإيمان جاء إيش؟ جاء واحدة في حديث شعب الإيمان. وفي هذا الحديث مقرون باسم الإسلام. أي حديث؟ حديث إيش؟ اللي قبل حديث إيش؟ جبريل. فهنا المحقق قال في المطبوع، يمكن يكون عندكم هذا في المطبوع في المجموع، قال قوله فلما أفرده عن اسم ماذا؟ عندك طبعا لذلك عن إيش؟ الإيمان. إيه ليس كذلك، طبعا هو المثبت في المطبوع كما عندكم، فلما أفرده عن اسم الإسلام، هذا موجود في مطبوع اللي مع مجموع بن قاسم نفس الإسلام. نعم، فلما أفرده، أفرد ماذا إذن؟ أفرد الإيمان عن اسم الإسلام، ذكر ما يخصه الاسم في ذاك الحديث مجردا عن الاقتران. طبعا تتمت الجملة كما هي عندك بالمجموع، وفي هذا الحديث مقرون باسم الإسلام. المحقق يقول وهو عكس ما ذكره المؤلف وأراد تأصيله. لا، هو ليس كذلك، يعني هذا وهم من المحقق يعني عفى الله عنه. فعبارة المجموع صائبة، ما في إشكال، عبارة المجموع صحيحة، والعبارة التي أثبتها المحقق أيضا إيش؟ صحيحة. لكن هو السبب اللي يمكن جعل المحقق يقع عنده هذا الوهم، أنه إيش؟ لما عندك العبارة تنظر إليها، فلما أفرده قلنا الإيمان عن اسم الإسلام ذكر ما يخصه، ولما جاءت كلمة ما يخصه سببت إيش؟ بلبل عند إيش؟ المحقق. أو يقول أفرده، لما قال أفرده الإفراد معناه أنه إيش؟ تخصيص ولا عدم تخصيص؟ نعم، الإفراد، الإفراد معناه لما يقول جاء الإيمان، جاء الإيمان مفردا، معناه أنه إيش؟ مخصص ولا ليس مخصصا؟ ليس مخصصا. لما تقول مثلا الإيمان بضع وستون شعبة، الآن الإيمان هنا أفرد، إذا تقول خص ولا لم يخص؟ تقول لا لم يخص. فعادة إيش؟ التقييد يقترن به إيش؟ التخصيص، والإفراد يقترن به إيش؟ التجريد. هنا الشيخ عبارته عبارة واضحة لما قال ذكر ما يخصه الاسم في ذاك الحديث مجرد على الاقتران، خلاص. إذا لما قالت مجرد على الاقتران اتضح لك معنى إيش؟ التخصيص. فهو أراد بالتخصيص ماذا شيخ الإسلام؟ ماذا أراد؟ قال مجرد على الاقتران، فكلامه ما بشكل إذا كذلك. ثم قال وفي هذا الحديث مقرون باسم الإسلام، اللي هو حديث إيش؟ حديث جبريل. المقصود أنه يعني لا يعني لا يحمل كلام شيخ الإسلام رحمه الله، ويقال أنه عكس ما ذكر المؤلف. فالعبارة صائبة، سواء التي أثبتها المحقق أو التي أثبتها بن قاسم عليه رحمة الله. طيب، نتجاوز هذا إلى أن قال القاعدة بدأ الشيخ يؤكد عليها ومرت بنا في صفحة 244، لما قال ومن علم أن دلالة اللفظ تختلف بالإفراد والاقتران كما في اسم الفقير ومسكين، إلى أن قال وغير ذلك، نعم كما في لغات نعم، زاحت عنه الشبهة في هذا الباب والله أعلم. طيب، الشارح يقول معلش هذه مسألة يمكن عاد ما هي لا تبال، لكن هو يقول والله أعلم بالصواب. في المطبوع يقول إيش؟ ليست فيها، ليس كذلك، ليست فيها في المطبوع. طيب معلش، أيهما أدق؟ ولا المسألة ما تحمل أن يعني نتتبع؟ إيش رأيكم؟ يعني هل مثل المسألة هذه التي الشيخ يجعلها قاعدة ويؤكدها، وابن القيم كذلك، وابن رجب في حديث جبريل في جامع، لما تأتي المسألة هذه يقول والله أعلم بالصواب، ولا يقول الله أعلم، ولا المسألة يعني ما في داعي التدقيق؟ سم إيش تكون بدون كيف عرف؟ سم أي نعم، هو يعني ما أدري كذا، حنا نفهم أنه غالبا لما يقول الله أعلم بالصواب في تكون مسألة فيها محل إيش؟ محل اشتباه، محل أحيانا يعني شيء من التي مسألة فيها نوع من الاجتهاد، وقد يكون فيها شيء من يعني ما نقول تكافل أدلة، شيء من يكون أدلة عند الفريقين. لكن هذه المسألة الشيخ جعلها قاعدة. لما تقرأ كتاب الإيمان الكبير يعني أفاض وأطنف الأمثلة وقرر في عدد مواطن ويقولك يعني هنا يقولك زاحف عن الشبهة، فلعل الصواب قال الله أعلم، قال الله أعلم يعني في الغالب كلمة الله أعلم بالصواب في المسائل هي مثل مسائل فروعية يعني يسع فيها الخلاف، وأحيانا تجد لكل فريق عنده أدلته المعتبرة. على كل من الله أعلم. طيب تفضل. قال رحمه الله: فإن قال قائل اسم الإيمان إنما يتناول الأعمال مجازا، قيل له: أولا ليس هذا بأولى ممن قال إنما تخرج عنه الأعمال مجازا، بل هذا أقوى، لأن خروج العمل عنه إنما هو إذا كان مقرونا باسم الإسلام والعمل، وأما دخول العمل فيه فإذا أفرد في قول صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، علىها قول لا إله إلا الله، وأدناها ما طلب عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، ومعلوم إنما يدل على الاقتران أولى باسم المجاز مما يدل عند التفريد والإطلاق. وقيله ثانية: لا نزاع في أن العمل الظاهر هو فرع عن الباطن وموجب له ومقتضاه، لكن هل هو داخل في مسمى الاسم أو جزء منه، أو هو لازم للمسمى كالشرط المفارق والموجب التابع؟ ومن المعلوم أن الأسماء الشرعية والدينية. طيب هنا لم يقول هل هو داخل ولا لازم، شو نقول النزاع كما قال الشيخ إيش؟ نزاع حقيقي ولا لفظي؟ شو قال الشيخ؟ قال نزاع إيش؟ قال نزاع لفظي. سواء قلت إنه والله العمل داخل ولا قلت إن العمل إيش؟ إن قلت إن العمل داخل الإيمان ولا قلت العمل لازم الإيمان، هذا نزاع عن إيش؟ كما عبر الشيخ في غير موطن هذا الكتاب والإيمان الكبير، هو نزاع عن إيش؟ لفظي. نعم. ومن المعلوم أن الأسماء الشرعية والدينية كاسم الصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك هي باتفاق الفقهاء اسم لمجموع الصلاة الشرعية والزكاة الشرعية والحج الشرعي. ومن قال أن الاسم إنما يتناول ما يتناوله عند الإطلاق في اللغة، وأن ما زاده الشارع إنما هو زيادة في الحكم وشرط فيه لا داخل في الاسم، كما قال ذلك القاضي أبو بكر بن الطيب والقاضي أبو يعلى ومن وافقهما على أن الشرع زاد أحكاما شرعية جعلها شروطا في القصد والأعمال والدعاء، ليست داخلة في مسمى الحج والصيام والصلاة، فقولهم مرجوح عند الفقهاء وجماهير المنسوبين للعلم، ولهذا كان الجمهور من أصحاب الأئمة الأربعة على خلاف هذا القول. فإن قال قائل إن اسم الإيمان إنما يتناول مجرد ما هو تصديق، وأما كونه تصديقا بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله وكون ذلك مستلزما لحب الله ورسوله ونحو ذلك، هو شرط في الحكم لا داخل في الاسم، إن لم يكن أضعف من ذلك القول فليس بدونه في الضعف. كذلك من قال الأعمال الظاهرة لوازم للباطن لا تدخل في الاسم عند الإطلاق يشبه قول هؤلاء. والشارع إذا قرن بالإيمان العمل فكما يقرن بالحج ما هو من تمامه، كما إذا قال من حج البيت وطاف وسعى ووقف بعرفة ورمى الجمار، ومن صلى فقرأ وركع وسجد، كما قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا. ومعلوم أنه لا يكون صوما شرعيا إن لم يكن إيمانا واحتسابا. وقال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ومعلوم أن الرفث الذي هو الجماع يفسد الحج، والفسوق ينقص ثوابه. وكما قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فلا يكون مصليا إن لم يستقبل قبلتنا في الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، من لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله عهد، إن شاء عذره وإن شاء غفر له. فذكر المحافظة عليها، ومعلوم أنه لا يكون مصليا لها على الوجه المأمور إلا بالمحافظة عليها، ولكن بين أن الوعيد مشروط بذلك، ولهذا لم يلزم من عدم المحافظة عليها ألا يصليها، بل قد يصليها بعد الوقت فلا يكون محافظا عليها، إذ المحافظة تستلزم فعلها في الوقت، كما قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. نزلت لما أخرت العصر يوم الخندق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وبهذا يظهر أن الاحتجاج بذلك على أن تارك الصلاة لا يكفر حجة ضعيفة، لكنه يدل على أن تارك المحافظة عليها لا يكفر، فإذا صلىها بعد الوقت لم يكفر. ولهذا جاءت الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، قيل له: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. وكذلك لما سئل مسعود رضي الله عنه عن قوله تعالى: أضاعوا الصلاة، قهوة تأخيرها عن وقتها، فقيل له: كنا نظن ذلك تركها، فقال: لو تركوها لكانوا كفارا. والمقصود أنه يدخل في الاسم المطلق أمور كثيرة، وإن كانت تخص بالذكر. وقيل لمن قال دخول الأعمال الظاهرة في اسم الإيمان مجاز، نزاعك لفظي، فإنك إذا سلمت أن هذه لوازم الإيمان الواجب الذي في القلب موجباته، كان عدم اللازم موجبا لعدم الملزوم، فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن، فإذا اعترفت بهذا كان النزاع لفظيا. طيب، يقول الشيخ رحمه الله: فإن قال قائل اسم الإيمان إنما يتناول أعمال مجازا، هنا من حجج التي يتعلل بها المرجئة عندما تأتي النصوص التي تثبت أن العمل من الإيمان، فيقول لك تسمية العمل إيمان هذا مجاز، أو دخول العمل في مسمى الإيمان هذا مجاز، وإلا والكلام لهم يقول الحقيقة أن الإيمان هو إيش؟ هو التصديق، أنه التصديق بالقلب واللسان. فجاء رد الشيخ رحمه الله، قيله أولا ليس هذا بأولى ممن قال إنما تخرج عنه الأعمال مجازا، بل هذا أقوى. فالشيخ يعني على طريقته في قوة الحجة، بل يقول هذا إيش؟ هذا من باب قلب الدليل، أن تعللتم بالمجاز واحتججتم به فهو إيش؟ حجة لنا عليكم. وجه ذلك قال ليس هذا بأولى ممن قال إنما تخرج عنه الأعمال مجازا، بل هذا أقوى. فهنا حجة الشيخ يقول دخول العمل في مسمى الإيمان هو الحقيقة، وخروج العمل عن مسمى الإيمان هو إيش؟ هو المجاز، بناء على إيش؟ على النصوص. يقول الشيخ في الإيمان لما ذكر هذا الكلام قال إن لم يصح التقسيم إلى حقيقة ومجاز فلا حاجة إلى هذا. يعني هذا جواب أنه أصل إيش؟ يعني ينسف الكلام من أصله، أن أصل تقسيم الكلام من حقيقة ومجاز هذا يعني تقسيم محدث كما قال الشيخ، وأنه لم يعرف إلا بعد القرون الثلاثة على أيدي المتكلمين كذا في كتاب الإيمان الكبير. إلى أن قال وإن صح، يعني صح هذا التقسيم، فهذا لا ينفعكم، بل هو عليكم لا لكم، لأن الحقيقة هي اللفظ الذي يدل بإطلاقه بلا قرينة. هذا معروف عند لما يقول الحقيقة هو اللفظ الذي يدل بإطلاقه. لما تقول رأيت أسدا خلاص معروف الأسد هذا مفترس كما لا يخفى، لكن لما تقول رأيت يعني أسدا يعني يقاتل الأعداء، فيتضح من هذا إيش؟ أن المراد بالأسد هنا إيش؟ الرجل الشجاع. قال لأن الحقيقة هي اللفظ الذي يدل بإطلاقه بلا قرينة، والمجاز إنما يدل بقرينة، وقد تبين أن لفظ الإيمان حيث أطلق في الكتاب والسنة دخل فيه الأعمال. إذن صار إيش؟ لما يعني تنظر نصوص الوحيين ويأتي الإيمان ويدخل فيه العمل كما جاء في نصوص الوحيين، إذن صار هذا إيش؟ هو الحقيقة ولا المجاز؟ صار هذا هو الحقيقة. أما خروج العمل عن مسمى الإيمان هذا إيش؟ هذا خلاف الحقيقة وهذا هو المجاز. إذن قال وقد تبين أن لفظ الإيمان حيث أطلق في الكتاب والسنة دخلت فيه الأعمال، وإن يدعى وإنما يدعى خروجها منه عند التقييد، وهذا يدل على أن الحقيقة هي قوله عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله. فإذا دخول العمل في مسمى الإيمان صار هو الحقيقة، وخروجه صار ماذا؟ صار إيه؟ مجازا. كذا قال في الإيمان الكبير صفحة 210. قال بعدها ومعلوم إنما يدل مع الاقتران أولى باسم المجاز. لاحظ الاقتران. إذن الإيمان عند الإطلاق يدخل فيه العمل ما يدخل؟ يدخل فيه العمل، وهذا هو إيش؟ هذا هو الحقيقة. أما مثلا لما تقول إلا الذين آمنوا الصالحات، أو تقول حديث جبريل، فهذا عند إيش؟ عند الاقتران، وهذا إيش؟ هو إيش؟ المجاز. هذا على فرض إيش؟ صحة التقسيم إلى حقيقة ومجاز. طيب، إلى أن قال ومن المعلوم أن الأسماء الشرعية الدينية كاسم الصلاة والزكاة، إلى أن قال هي باتفاق الفقهاء اسم المجموع الصلاة الشرعية. بعدها قال عندك هنا الذي هم هنا لما قال ومن قال إن الاسم إنما يتناول ما يتناوله عند الإطلاق في اللغة، وأن ما زاده الشارع إنما زيادة في الحكم وشرط فيه لا داخل في الاسم. نعم، هذه مسألة الشيخ تحدث عنها في أشار لها في كتاب الإيمان الكبير صفحة 17، صفحة 83، وفي الفتاوى المجلد 12 صفحة 77، والمستدرك على فتاوى الشيخ جمع محمد بن قاسم عليه رحمة الله الجزء 2 85. هنا يعني اللي همنا قبل ما نعرف كلام أبو يعلى والقاضي أبو بكر، وهي قضية إيش؟ أنك لما تأتي مثلا الأسماء الشرعية الدينية، الصلاة، الزكاة، الحج، الإيمان، فهذه كما لا يخفى عليكم لها معنى في اللغة، لها معنى في اللغة. فجاء الكلام في قضية إيش؟ هل هي باقية على معناها اللغوي وزاد الشارع فيها أحكاما في الزيادة في الحكم لا في الاسم كما يقوله القاضي، القاضيان أبو بكر والبقلاني وأبو يعلى الحنبلي، أو أنه الشارع نقلها كما يقول المعتزلة وبعض الحنفية أن نقلت حصل إيش لها نقل. الشيخ ذكر الأقوال هذه الأقوال كثيرة، والذي حقق في هذا هو إيش؟ أن الشارع لم ينقلها، الشارع لم ينقلها، ما نقلها إيش من معنى إلى معنى آخر، فهو لم ينقلها ولم يغيرها. وهذا رد على من؟ رد على المعتزلة، لأن المعتزلة كما يقول الشيخ وأكثر حنفية على أنها إيش منقولة. طبعا هذا يهمنا ليس فقط الإيمان، في الإيمان والأسماء الشرعية الدينية. فقال الشيخ والتحقيق وأن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها، ولكن استعملها ماذا؟ مقيدة، مقيدة لا مطلقة، مثل الحج كما نخبر عليك، الحج لغة القصد، لكن الشارع ماذا؟ خصه، فهو قصد مخصوص كما نخبر عليك، مخصوص بالمكان وبالزمان، أشهر الحج وبالهيئة، وكذا أيضا الصيام، الصيام لغة كما لا يخفى الإمساك، لكن ليس إمساك عن كل شيء، إمساك خصه الشارع إيش بالزمن، خصه الشارع أيضا إيش بأنواع الأكل والشرب وسائر المفطرات. فالمقصود من الشارع إيش خصص وقيد. هذا بعض كلام رحمه الله في الإيمان صفحة 83 و200، وأيضا كذلك في المستدرك أيضا جاء في هذا المعنى في الجزء الثالث، الجزء الثالث 530. طيب نرجع لكلام القاضي أبو يعلى. القاضي أبو يعلى قرر هذه المسألة وعقد لها فصلا، له كتاب اسمه مسائل الإيمان، مسائل الإيمان مطبوع، وقال هكذا، قال فصل في بيان أن الشريعة لم تنقل اللغة ولم تغيرها. طبعا هو يرد بها على من؟ على المعتزلة وأكثر الحنفية، لكن رأيه طبعا محل تعقيب كما تلاحظون. هو يقول الآن أبو يعلى وكذا أبو بكر الباقلاني، ولا تنسى أن الباقلاني كما مر بنا أنه من المرجئة كذلك، وأشعري كما لا يخفى، لكنه من المرجئة الواقفية كما سبق أن مر بنا. وأبو يعلى رحمة الله عليه على إمامته وعلى يعني على علو شأنه، إلا أنه كما بين الشيخ رحمه الله في الصارم المسلول يعني تصيبه بعض تلك الأعراض، أفاته إيش الإرجاء، حتى الموضوع مثلا قضية سب النبي صلى الله عليه وسلم وموجب الكفر له كلام يعني محل تعقيب، وإن كان له كلام أيضا آخر يوافق على السنة. فهنا يقول لك أبو يعلى كما سمعنا يقول لك إيش أن الإيمان هو مجرد تصديق، الإيمان هو يعني يقول لك الإيمان هو مجرد تصديق، لكن إيش الزيادة في ماذا؟ الزيادة ما هي في الاسم، زيادة في إيش في الأحكام. فالشارع يقول إيش زاد أحكاما، فهم مقصودهم أن الإيمان مجرد تصديق، وذلك يحصل بإيش بالقلب واللسان. فإذن لم يقولك الإيمان في القلب ويحصل، إذن هذا مذهب من؟ مذهب المرجع، مذهب المرجع يعني. فهم يقولون الشارع إيش زاد فيه أحكاما، وإلا فالإيمان هو إيش هو التصديق. طيب انتهينا من هذا. الشيخ تلاحظون انه ايش اعتبر هذا القول مال ضعيف، ليس كذلك؟ ماذا قال هنا؟ قال وكون ذلك مستلزم من حب الله ورسوله، ذلك هو شرط في الحكم لا داخل في الاسم، لان الاسم هو ماذا؟ التصديق، اللي هو التصديق اللي هو قول القلب، اللي هو بالقلب واللسان، لكن العمل لا يدخل ايش في الاسم، وان كان ايش يعني يدخل في ايش في الحكم، يبقى الشارع زاد فيه احكاما. قال الشيخ إن لم يكن أضعف من ذلك القول فليس بدونه في الضعف. فالآن الشيخ الآن يقول إن لم يكن أضعف من ذلك القول، هو الآن يقول أضعف يعني أفعل تفضيل كما لا يخبر. فإذا عندنا الآن قولان إيش ماذا ضعيفان، أحدهما أضعف من الآخر. فالآن حنا ما عندنا إلا قول واحد، صح؟ لا، اللي يقول من قول من الضعيف هذا؟ نعم، قول أبي يعلى وقول إيش القاضي اللي يقول لك ايش ان الشارع زاد في ان الشارع زاد ايش لأن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها كما يقول أبو يعلى في مثال الإيمان، لكن الشارع زاد أحكاما، فالإيمان لغة والتصديق باقي على ما هو عليه لكن زاد الشارع، فهذا ضعيف. لكن عند الإشكالين هو قال أضعف، كان الشيخ الآن في قول آخر، فما ندري ما ندري وين القول هذا اللي وش نتوقع يعني من خلال السياق. الإشكال واضح يا أخوان، فما الذي يظهر؟ ما فيه شيء ذكر معتزلة، ما ذكر معتزلة. أي قصة إنه سم قصة هذا؟ لا، بس المسألة هنا طيب المعتزلة ذكر منها، ما له ذكر المعتزلة؟ هنا قال إيش؟ حتى ما أدري ما ذكر وما قال إنه ما حتى ما ذكر قضية إيش إنه لم ينقلها، صح ولا لا؟ الكلام هذا قلنا كله إيش مأخوذ من كتاب إيش؟ الإيمان الكبير. أنا ليبدو لي والله أعلم لعل أن القولان هم عندنا قولان ضعيفان، الذي يقول لك أن الإيمان يرادف التصديق والإيمان التصديق، هذا قول إيش؟ عموم إيش؟ الأشاعرة. واللي يقول لك الإيمان هو التصديق لكن زاد الشارع فيه أحكاما، فالشيخ يقول إيش؟ أن أحدهما إيش؟ أضعف من الآخر، أحدهما أضعف من الآخر. وهذه عبارة أن يقول إن لم يكن أضعف من ذلك القول، ذلك القول لعله والله أعلم أن نقول إلا ظنا، إن لم يكن أضعف من ذلك القول، القول إيش اللي قال أن الإيمان مرادف إيش؟ التصديق، فليس بدونه بضعف، فهو يقول إيش؟ أحدهما أضعف من الآخر والله أعلم. طيب نرجع، قال فكذلك من قال الأعمال الظاهرة لوازم للباطن لا تدخل في الاسم عند الإطلاق، يشبه قول هؤلاء. يقول من قال الأعمال الظاهرة لوازم للباطن لا تدخل في الاسم، أي اسم اسم الإيمان، يشبه قوله قول هؤلاء، قول هؤلاء اللي هم إيش الذين ذكروا، قول من؟ قول أبي يعلى وقول إيش أبي بكر البقلاني. قال والشارع إذا قرن بالإيمان العمل كما يقرن بالحج ما هو متمن. هنا جاء الشيخ بأمثلة، لما يقول لك مثلا من حج وطاف وسعى، ثم قال أن أصلا ما يتحقق الحج إيش إلا بطواف السعي. مقصود من هذه الأمثلة أنه يعني يريد أن يقرر أنه أحيانا يأتي هذا العطف الذي هو أقرب ما يكون إيش عطف إيش الخاص على العام، أليس كذلك؟ يعني مثل الآن لما في الحديث هنا قال من حج البيت وطاف وسعى، هو أصلا لا يعد حاجا إلا إيش إلا إذا طاف وسعى، أو مثلا لا يعد حاجا إلا إيش إلا إذا إيش يعني ترك الرفث والفسق. لكن كما هي يعني طريقة القرآن، وكما بيّن الشيخ رحمه الله في رسالة العبودية أنه ورد عك سؤال، لما السؤال يقولك إذا كان جميع ما يحبه الله تعالى ويرضى يدخل في العبادة، فلماذا إيش فلماذا عطف عليها غيره؟ هو العبادة يقول اسم جامع كما التعريف اللي يقوله الشيخ أول رسالة. طيب لما صارت العبادة هي كل ما يحبه الله يرضاه، طيب هنا قال تعالى فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فهنا جاء الجواب إيش؟ أنه قد يعطف هذا إيش لأمور منها من باب الاحتفاء إيش بهذا الخاص، أليس كذلك؟ له شأن مثل إيش حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وهل تدخل الصلاة الوسطى عندما يأتي هذا العطف والاقتران، هل تدخل في عموم الصلاة فتكون ذكرت مرتين، ولا إذا جاءت يعني بهذا العطف والاقتران تكون مستقلة؟ يعني وجهان لأهل العلم في هذا. فالمقصود أن الشيخ رحمه الله أراد بهذا يعني الأمثلة لما قال تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا من باب إيش الاحتفاء بالعمل، احتفاء بالعمل أهمية إيش خصة، فكان من باب إيش عطف الخاص على العام. هذا الجواب، أو الجواب الذي يمكن يقال يعني إيش أن هذا تتنوع الأسماء بإيش حسب إيش الاقتران والإفراد، فالإيمان الذي ذكر وحده دخل فيه العمل، وأما إذا اقترن بالعمل الصالح إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فالإيمان يراد به ما في القلب والعمل يراد به الظاهر. حديث عبادة بن الصامت اللي هو قوله عليه الصلاة والسلام خمس صلوات هذا سيمر بنا أيضا في آخر الرسالة إن شاء الله. والشيخ بيّن هذا الحديث هو أجود دليل، أجود دليل من قال أن ترك الصلاة إيش كافر وليس كافرا، ليس كافر، لأنه الحديث قال هنا ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد، لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفره. فذكر الشيخ كما سيأتي في هذا الكتاب قال هذا أجود دليل لمن قال أن تارك الصلاة ليس كافرا. لكن كما تلاحظون أن الشيخ رحمه الله بين، وهذا يعني في هذا المنصن في غيره، وهذا يبدو أنه هذا رأي الشيخ رحمه الله في قضية تارك الصلاة، ولعل رأي الشيخ رحمه الله هو وسط بين من إيش من يقول أن الشخص لو ترك الصلاة بالكلية لا يكفر، يعني ذنب الشيء الله تعالى فجده فإنه لا يكفر، وبين من يرى إيش أن الشخص يكفر إيش ولو ترك صلاة واحدة متعمدة حتى خرج وقتها. الشيخ يعني جمع بين النصوص التي جاء فيها أن ترك الصلاة يكفر، كما في حديث جابر وحديث بريدة العهد الذي بيننا بينه الصلاة، بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، وبين هذا الحديث. الجمع هو إيش أنه إذا يعني ترك الصلاة بالكلية وإن شئت تقول غلب عليه الترك أيضا يلحق به فهذا يكفر، أما كون يصلي ويدع يصلي ويترف فهذا يعد إيش لا يعد تارك بالكلية ولا يعد محافظا للصلاة. فهذا كون يعني يصلي ويدع هذا لا يعد محافظا، فهذا إيش تحت المشيئة. ومن لم يحافظ عليهن كما في الحديث النبوي لم يكن له عهد عند الله إن شاء عدل، فكون تحت المشيئة معناه أنه إيش ليس كافرا. قال الشيخ عندك هنا وبهذا يظهر المحسن ذلك أن ترك الصلاة يكفر حجة ضعيفة، لكن يدل على أن تارك المحافظة عليها لا يكفر، تارك المحافظة عليها يكفر، فإذا صلىها بعد الوقت لم يكفر إلى آخره. إلى أن قال والمقصود هذه كما هي العبارة الشيخ تكرر أنها أشبه ما تكون تعطيك إيش الخلاصة وترجعك إيش إلى أصل المسألة، أنه يدخل في الاسم المطلق أمور كثيرة وإن كانت تخص بالذكر مثل إيش الأمثلة السابقة. وقيل لمن قال دخول الأعمال الظاهرة في اسم الإيمان مجاز نزاعك لفظي، يعني نعم هذا مر بنا، يقول فإنك إذا سلمت أن هذه لوازم الإيمان الواجب الذي في القلب وموجباته كان عدم اللازم، وش عدم اللازم اللي هو إيش العمل، موجبا لعدم الملزوم اللي هو إيش الإيمان الذي في القلب، فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن، فإذا اعترفت بهذا كان النزاع لفظي. يعني يقول أنت الآن سميت الصلاة وما كان الله ليضيع إيمانكم، قلت والله هذه تسمية مجازية، فالشيخ يقول هذا النزاع سيكون نزاع لفظية ما دام انك ايش اقررت واعترفت بان هذا العمل ايش ماذا من لوازم الإيمان، هذا من لوازم الإيمان، هذا مقصود الشيخ رحمه الله. طيب تفضل. قال رحمه الله وإن قلت ما هو حقيقة قول جهم واتباعي من أنه قد يستقر الإيمان التام الواجب في القلب مع إظهار ما هو كفر وترك جميع الواجبات الظاهرة، قيل لك فهذا يناقض قولك إن الظاهر لازم له وموجب له، هل هو حقيقة قولك إن الظاهر يقارن الباطن تارة ويفارقه أخرى فليس بلازم له ولا موجب ولا موجب ومعلول له، ولكنه دليل إذا وجد دل على وجوب الباطن. عفوا، ولكنه دليل إذا وجد دل على وجوب بالباء لازالت ها طبعا الصواب نعم وجود، ولكنه دليل إذا وجد دل على وجود الباطن. طيب صلى قال وإذا عدم لم يدل عدمه على العدم، وهذا حقيقة قولك، وهو أيضا خطأ عقلا كما هو خطأ شرعا، وذلك أن هذا ليس بدليل قاطع، إذ هذا يظهر من المنافق فإنه يبقى دليلا في بعض الأمور المتعلقة بدار الدنيا كدلالة اللفظ على المعنى، وهذا حقيقة قولك. فيقال لك فلا يكون ما يظهر من الأعمال لا ثمرة للإيمان الباطن ولا موجبا له ولا من مقتضاه، وذلك أن المقتضى لهذا الظاهر إن كان هو نفس الإيمان الباطن لم يتوقف وجوده على غيره، فإنما كان معلولا للشيء وموجبا له لا يتوقف على غيره بل يلزم من وجوده وجوده، فلو كان الظاهر موجب الإيمان الباطن لوجب أن لا يتوقف على غيره، بل إذا وجد الموجب وجد الموجب وجد الموجب. أما إذا وجد معه تارة وعدم أخرى أمكن أن يكون من ذلك يكون من موجب ذلك الغير، وأمكن أن يكون موقوفا عليهما جميعا، فإن ذلك الغير إما مستقل بالإيمان أو مشارك للإيمان وأحسن أحواله أن يكون الظاهر موقوفا عليهما معه على ذلك الغير وعلى الإيمان. فقد علم أنه يوجد بدون الإيمان كما في أعمال المنافق، فحينئذ لا يكون العمل الظاهر مستلزما للإيمان ولا لازما له، بل يوجد معه تارة مع نقيره تارة، ولا يكون الإيمان علة له ولا موجبا ولا مقتضيا، فيبطل حينئذ ألا يكون دليلا، فيبطل حينئذ يكون دليلا عليه، لأن الدليل لا بد أن يستلزم المدلول، وهذا هو الحق. فإن مجرد التكلم بالشهادتين ليس مستلزما للإيمان النافع عند الله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد لما قال له هو مؤمن قال هو مسلم، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. فدل ذلك على أن مجرد إظهار الإسلام لا يكون دليلا على الإيمان في الباطن، إذ لو كان كذلك لم تحتج المهاجرات اللاتي جئن مسلمات إلى الامتحان. ودل ذلك على أنه بالامتحان والاختبار يتبين باطن الإنسان فيعلم أهو مؤمن أم ليس بمؤمن، كما في حديث المرفوع إذا رأيتم رجلا يعتاد المساجد فشهدوا له بالإيمان، فإن الله تعالى يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فإن قيل الأعمال الظاهرة تكون من موجب الإيمان تارة من موجب غيره أخرى، كالتكلم بالشهادتين تارة يكون من موجب إيمان القلب وتارة يكون للتقية كإيمان المنافقين. قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، ونحن إذا قلنا هو من ثمرة الإيمان إذا كانت صادرة عن إيمان القلب لا عن النفاق، قيل فإذا كانت صادرة عن إيمان عفوا بس يقول ونحن إذا قلنا هو عند القرآن في الأداء هي أليس كذلك، والأقرب يعني لا مسألة فيها يعني هو الكلام عنه ليس التكلم بالشهادتين كما هو ظاهر السياق، يعني ما دمنا التكلم وإذا قلنا هي اللي هي ماذا التكلم بالشهادتين، وهذا سيطلع أيضا من السياق. طيب فضل قيل فإذا كانت صادرة عن إيمان إما أن يكون نفس الإيمان موجبا لها وإما أن يقف على من آخر، فإن كان نفس الإيمان موجبا لها ثبت أنها لازمة الإيمان القلب معلولة له لا تنفك عنه وهذا المطلوب، وإن توقف عفوا يا أبا عبد الرحمن فإن كان نفس الإيمان موجبا ولا موجبا أيهم الذي أوجب؟ نعم كيف؟ فإذا كان نفس الإيمان نعم موجبا نعم اللي قبلها كذلك إما أن يكون نفس الإيمان موجبا. نعم تفضل. قال فإن كان نفس الإيمان موجبا لها ثبت أنها لازمة الإيمان طبعا حتى بس ما ندخل في احنا كنا في الدرس السابق وقرر الشيخ رحمه الله أنه أن التلازم إيش من الجهتين كذلك، فالإيمان يستلزم العمل وأيضا كذلك، فالشخص إذا ضعف عمله ضعف إيش ما في قلبه، لكن كنا طبعا يبقى الأصل إيش الأصل ما في القلب، لأن العمل تبع ليش لما في القلب بناء على حديث النعمان قال عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة الحديث. اتفضل. قال رحمه الله وإن توقفت على أمر آخر كان الإيمان جزءا لسبب جعلها ثمرة للجزء الآخر ومعلولة له، إذ حقيقة الأمر أنها معلولة لهما وثمرة لهما. فتبين أن الأعمال الظاهرة الصالحة لا تكون ثمرة للإيمان الباطن ومعلولة له إلا إذا كان موجبا لها ومقتضيا لها، وحينئذ فالموجب لازم لموجبه والمعلول لازم لعلته. وإذا نقصت الأعمال الظاهرة الواجبة كان ذلك لنقص ما في القلب من الإيمان، فلا يتصور مع كمال الإيمان الواجب الذي في القلب أن تعدم الأعمال الواجبة الظاهرة، بل يلزم من وجود هذا كاملا وجود هذا كاملا، كما يلزم من نقص هذا نقص هذا، وتقدير إيمان تام في القلب إلى ظاهر من قول وعمل، كتقدير موجب تام بلا موجبه وعلة تامة بلا معلولها، وهذا ممتنع. طيب يعني هو المقطع هذا يا أخوان يعني فعلا يعني يحتاج يعني شيء من التأمل، ويعني لا نريد أن نقول كما قال الشاعر إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه، لكن أنا دائما نقول بالنسبة لنا ممن يعني ضعف علمه وكثر ذنبه عافانا الله وإياكم أنه كلام الشيخ رحمه الله يعني أو غير من العلماء لما يشكل عليك يعني فالأصل أنك تحاول إيش أن أن أن أن أن أن تفهم كلام الشيخ أو كلام العالم، تفهمه إيش يعني جملة وتفصيلا، تفهم هذه الجمل جملة جملة، وتفهم إيش وجه إرادة ضمن مثلا هذا السياق. هذا لا شك أن هذا أكمل أمور. وأسوأ ذلك أنك إيش لا تعرف مراد المؤلف، لا جملة تفصيلة، لا تعرف الجمل يعني جملة على حدة، ولا تعرف إيش يعني موجب إرادة هذا الكلام في هذا السياق. وأحيانا قد تجد واحد منا يعرف كلام الشيخ مثلا هنا جملة يفهمه جملة جملة، لكن لا يعرف إيش يعني سياقه ولماذا جاء هكذا بهذا السياق. وأحيانا العكس، تجد يعرف كلام الشيخ إجمالا بهذا ما يفهمه جملة، وإن كان إيش يعني يتعذر عليه أن يفهم يعني كل جملة على حدة. طبعا المرتبة الأولى والثانية هذا بين، لكن أيهما بالنسبة لنا سواء مع كلام الشيخ أو غير من كلام العلم، أيهما يكون يعني أنفع لنا، أنك تفهم كلام العالم جملة وإن تعذر عليك أن تفهم كلامه يعني عبارة عبارة، ولا أنك تفهم كلامه العبارة بلك والله ما تدري وش وجه إرادة في هذا السياق؟ كيف؟ والله لعل هذا عزاؤنا. أي نعم. طيب يقول الشيخ هنا، نحاول هنا، يقول الشيخ وإن قلت ما هو حقيقة قول جهم، طبعا قلت ما هو، طبعا هنا ما إيش استفهامية لاسم موصول، نعم اسم موصول يعني أيضا واحد منه الآن هذا السؤال. نعم. وإن قلت ما هو يعني وإن قلت الذي هو حقيقة قول جهم واتباعه من أنه قد، هذه لو حذفناها لا قد حين كما تعرفون إذا دخلت على المضارع قد تحتمل الشك، وإن كان قد يراد بها الجزم، لكن المطبوع ليس فيه قد كذا. واتبع من أنه يستقر، لأن الجهم يقول أن الإيمان يستقر ولو لم يش يحصل عمل، لا قلب ولا عمل جوارح، من أنه يستقر الإيمان التام بواجب القلب مع إظهار ما هو كفر وترك جميع الواجبات الظاهرة. قيل لك فهذا يناقض قولك إن الظاهر لازم له. هو كان الشيخ يتحدث عن عن عن صنف أو عن طائف أو عن أشخاص، يجد أنه إيش أنهم عندهم إيش هذا التناقض، يعتقد يقولون بقول جهم وفي نفس الوقت يقولون إيش أن الظاهر لازم لماذا للباطل. ثم قال الشيخ بل حقيقة قولك إن الظاهر يقال الباطن تارة نفارقه أخرى، فليس بلازم له ولا موجب ومعلول له، ولكنه دليل، ولكن اللي هو ماذا وش لكنه اللي هو الظاهر دليل، إذا وجد دل على وجود الباطن، دل على وجود الباطن، وإذا عدم يعني العمل لم يدل عدم لم يدل عدمه على العدم، إذا عدم العمل لم يدل عدم على عدم إيش الإيمان الذي في القلب. قال هذا حقيقة قوله، وهو أيضا خطأ عقلا كما هو خطأ شرعا. طيب وش وجه كونه خطأ شرعا؟ قال وذلك أن هذا ليس بدليل قاطع، إذ قد يظهر من المنافق فإنه يبقى دليل على العمل. يقولك الآن المنافق عنده عمل أليس كذلك، فهل نقول والله هذا الظاهر دليل على الباطن؟ نقوله ولا ما نقوله بالنسبة للمنافق؟ ما نقوله. وكأن الشيخ رحمه الله يريد أن يبين، وهذا ذكر في الإيمان الكبير، أن الإيمان يعني له أحوال وله موارد، فقد يراد بالإيمان الظاهر وقد يراد بالإيمان إيش الباطن. فمثل ما عندك الآن في آية الممتحنة قال تعالى فإن علمتموهن مؤمنات، مؤمنات بأي اعتبار، الباطن ولا باعتبار الظاهر؟ نعم اعتبار الظاهر، يعني ما لنا الظاهر، حديث الجارية اعتقها فإنها مؤمنة باعتبار الظاهر، مثل ما قال سفيان الثوري الناس عندنا مؤمنون بأي اعتبار؟ قال باعتبار المواريث والأحكام، والله أعلم يعني بالنسبة إيش لحقائقهم. فالشيخ كان يريد من هذا المناقشات يعني أن يبين أن الإيمان له موارد، فقد يطلق الإيمان ويراد به الظاهر، وبناء على هذا يعتبر أهل الإسلام كلهم مؤمنون باعتبار هذا ظاهرهم، وقد يراد بالإيمان الباطن، وقد أيضا كذلك الإيمان يعني يأتي في مقام الإطلاق والتجريد كما في حديث، وقد يأتي في مقام التقييد كما في حديث جبريل ونحوه. وهذا ملحظ مهم نبه عليه الشيخ رحمه الله في كتاب الإيمان الكبير، وهذه من من من من أسباب الاشتباه في باب الإيمان، أن الإيمان ورد في نصوص كثيرة جدا في الكتاب والسنة، لكن هذه النصوص إيش لها موارد ولها أحوال والذي لا ينظر إلى هذه الموارد وهذه الحوال يقع عنده إيش الخلط. فهنا الآن لما نأتي الجارية اعتقها أنها مؤمنة، مو معناها أنه خلاص واحد قال أشهد وإلا هنا وينعم وقال الله في السماء ومن أنا أنت رسول الله خلاص صار مؤمن. ويظن أن هذا المؤمن هنا في هذا الحديث مثل ما جاء في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجد قلوبهم، أو ما جاء في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ثم لم يرتابوا. لا، هنا الإيمان بغدره جاء في مقام التمام الكمال. أو مثلا لما فتحرير رقبة المؤمنة، هذا غير مثل قضية إيش لما يأتي مثل الآيات التي جاء فيها مقام المدح والثناء، وأيضا كذلك مقام النداء يا أيها الذين آمنوا. فلاحظ كما بين الشيخ الواسطية، يعني عندك مثلا السارق والزاني ولا يدخل في هذه الآيات التي جاء في مقام المدح إنما المؤمنون الذين ذكر الله، لكنه يدخل إيش في فتح رقبة المؤمنة، يدخل في إيش يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، هذا يخاطب به أهل الإسلام بما فيهم السارق والزاني. طيب، فهنا يقول لك أن هذا ليس بدليل قاطع، إذا هذا يظهر منافق فإنه يبقى دليلا في بعض الأمور المتعلقة. طبعا هو الآن يعتبر منافق مؤمن ولا ما يعتبر مؤمن؟ بأي اعتبار؟ نعم، باعتبار الأحكام إيش الظاهرة، الأحكام الظاهرة، أما في الحقيقة لا، ليس مؤمن. فيقال لك فلا يكون ما يظهر من الأعمال لا ثمرة للإيمان، لا يكون على قولك، على قول إيش الذي يعني يحصل مع النقاش، فلا يكون ما يظهر من الأعمال لا ثمرة للإيمان الباطن ولا موجب. نفس الكلام، الثمرة بمعنى هنا إيش؟ بمعنى اللازم كما هو مقتضى السياق، وذلك أن المقتضي لهذا الظاهر إذا كان هو نفس الإيمان الباطن لم يتوقف وجوده على غيره. لم يتوقف وجود ماذا؟ الظاهر ولا الباطن؟ لم يتوقف وجوده يعني الباطن على غيره اللي هو إيش؟ اللي هو الظاهر. فإنما كان معلولا للشيء. وش المعلول هنا، الظاهر ولا الباطن؟ الظاهر، المعلول هنا الظاهر، موجبا له لا يتوقف على غيره، بل يلزم من وجوده وجوده، يلزم من وجود ماذا؟ الباطن، يلزم من وجود الباطن وجوده اللي هو إيش؟ الظاهر. فلو كان الظاهر موجب الإيمان الباطن لوجب أن لا يتوقف على غيره، بل إذا وجد الموجب وجد الموجب. وش الموجب هنا؟ أيهم الموجب والموجب الآن؟ إذا وجد الموجب اللي هو إيش؟ وجد الموجب اللي هو إيش؟ ولا العكس؟ سم؟ إذا وجد الموجب اللي هو العمل، والموجب اللي هو إيش؟ ماذا؟ وش الموجب إذا؟ الإيمان، نعم الإيمان، الإيمان الباطن، الإيمان الذي في القلب. قال وأما إذا وجد معه تارة وعدم أخرى، وجد اللي هو إيش؟ ما هو؟ العمل، نعم اللي هو الظاهر. أمكن أن يكون من موجب ذلك الغير، وأمكن أن يكون موقوفا عليهما جميعا، فإن ذلك الغير إما مستقل بالإيمان أو مشارف الإيمان، وأحسن أحواله أن يكون الظاهر موقوفا عليهما معا. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي يا الصلاة حي يا الصلاة موقوفا عليهما معا على ذلك الغير وعلى الإيمان. يبدو على ذلك الغير يعني قد يعني يكون الظاهر موقوفا على ذلك الغير كان يقول كان يكون باب التقية أو باب النفاق يعني. فهذا الظاهر اللي هو العمل قد تجد يعمله منافق تقية ونفاقا ويعمله المؤمن عن إيمان وعن توحيد. قال بل قد علم أنه يوجد بدون الإيمان كما في عمل المنافق حينئذ لا يكون العمل الظاهر مستلزما للإيمان ولا لازما له بل يوجد معه تارة ومع نقيض أخرى. يوجد معهم يوجد ماذا؟ وش اللي يوجد هنا؟ ما رأيكم؟ يوجد معه تارة ومع نقيضه أخرى. يوجد العمل مع إيش؟ مع الإيمان يعني هذا في حق الإيمان ومع نقيضه أخرى. يوجد العمل مع نقيضه اللي هو الكفر في حق من؟ حق المنافق في حق المنافق. ولا يكون الإيمان علة له ولا موجبا له ولا مقتضيا فيبطل حينئذ أن يكون دليلا عليه. يعني الآن الشيخ يريد أن يرد على من يقول بإطلاق أن العمل دليل الإيمان. هذا كلام فاسد. وش الذي يفسده؟ المنافق عنده عمل وهذا لا يدل على إيمانه بل الإيمان النافع منفي عنه بقوله تعالى ومن الناس ما يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وهذا هو الحق. فإن مجرد تكلم بالشهادتين ليس مستلزما للإيمان النافع. لكن لاحظ التكلم بالشهادتين يستلزم ماذا؟ الإيمان الظاهر ما يستلزم هنا. وهذا الملحظ مهم يا إخوان أنه من الأشياء اللي أوقعت اللبس عند المرجئة أو حتى عند الوعيدية كما قلنا لكم أن الإيمان له موارد له أحوال. فإذا الشخص لم يستصحبها كما بيّن الشيخ عند أن يحصل إيش هذا اللبس. وليتكم ترجعون كلام الشيخ رحمه الله في كتاب الإيمان الكبير عند هذه المسألة صفحة 304. طيب الكلام الذي بعد الأشكال فيه لأن قال ونحن إذا قلنا هي من ثمرة الإيمان إذا كان صادر عن نفاق قيل فإذا كان صادر عن إيمان إما أن يكون الإيمان موجبا لها وإما أن يقف على أمر آخر. فإن كان نفس الإيمان موجبا لها ثبت أنها لازمة الإيمان قلب، وإن توقفت على أمر آخر كان الإيمان جزء السبب. طيب هذا بيّن الأشكال فيه. طيب صدق. قال رحمه الله في هذا وغيره تبين فساد قول جهم والصالحين ومن اتبعهما في الإيمان كالأشعري في أشهر قولين وكثير أصحابي وطائفة المتأخرة أصحاب أبي حنيفة كالماتوريدي ونحوه، حيث جعلوه مجرد تصديق في القلب تساوى فيه العباد، وأنه إما أن يعدم وإما أن يوجد لا يتبعض، وإما أن يوجد لا يتبعض، وأنه يمكن وجود الإيمان تاما في القلب مع وجود التكلم بالكفر والسب لله ورسوله طوعا من غير إكراه، وأن ما علم من الأقوال الظاهرة أن صاحبه كافر فلأن ذلك مستلزم عدم ذلك التصديق الذي في القلب، وأن الأعمال الصالحة الظاهرة ليست لازمة للإيمان الباطن في القلب، بل يوجد إيمان القلب تاما بدونها، فإن هذا القول فيه خطأ من وجوه. أحدها أن مخرج ما في القلب من حب الله وخشته ونحو ذلك أن يكون من نفس الإيمان، وثانيها جعلوا ما علم أن صاحبه كافر مثل إبليس وفرعون واليهود أبي طالب وغيرهم، أنه إنما كان كافر لأن ذلك مستلزم لعدم تصديقه في الباطن، وهذا مكابرة للعقل والحس، ولذلك جعلوا من يبغض الرسول ويحسده لكراهة دينه مستلزما لعدم العلم بأنه صادق ونحو ذلك، وثالثها أنهم جعلوا ما يوجد من التكلم بالكفر من سب الله ورسوله والتثليث وغير ذلك قد يكون مجامعا لحقيقة الإيمان الذي في القلب، ويكون صاحبه ذلك مؤمنا عند الله حقيقة سعيدا في الدار الآخرة، وهذا مما يعلم فساد بالطاغ من دين الإسلام. ورابعها أنهم جعلوا من لم يتكلم بالإيمان قط مع قدرته على ذلك ولا طاع الله طاعة ظاهرة مع وجوب ذلك عليه قدرته عليه قد يكون مؤمنا بالله تام الإيمان سعيدا في الدار الآخرة، وهذه الفضائح تختص بها الجهمية دون المرجئة من فقهاء وغيرهم. طيب يعني هذا المبحث يعني مر بنا مرارا، وقلنا لكم يعني وجه أهمية من كان هو الرد على الجهم والصالحي، لكن أهمية تتجلى من جهة أن هذا المذهب كما مر بنا مرارا نصره إيش الأشعري، فأبو الحسن نصر هذا المذهب في القول المشهور عنه، قال عندكم اتبعهم كالأشعري في أشهر قوله، فالأشعري كما مر بنا له قولان أشهر قولين على مذهب إيش على مذهب الجهم، إلا أن الجهم يقول الإيمان المعرفة هو يقول تصديق، والأشعري يستثني في الإيمان والجهم لا يستثني، والفرق بين المعرفة والتصديق هي فروق دقيقة جدا، وإلا في المحصلة أن المذهب واحد كما بين الشيخ الإسلام ورد به على هؤلاء، قال أنتم يا معشر الأشاعرة تقولون أن الأمور المعلومة والتي يحتاج إليها كل مكلف لا يكون إيش تكون أمورا دقيقة، يعني ولا فعل الفرق بين المعرفة والتصديق يعني أمور دقيقة قد لا تتصور. فالمقصود من هذا أن مذهب الجهم يعني قد نصره الأشعري كما بين ذلك الشيخ رحمه الله في كتاب الإيمان الكبير. وطائفة متأخري أصحاب حنيفة كالماتريدي، الماتريدي نفس على على على هذا المذهب، فالإيمان عنده هو التصديق وقول لسان ركن زائد. لاحظ كل هؤلاء يتفقون الجهم والصالحي والأشعري والماتريدي كلهم يتفقون على الإيمان شيء واحد، وهم يعني يتعمدون هذا، لا يريد أن يقول الإيمان يتركب من شيئين يتركب من شيء، فيجعل الإيمان شيء واحد، وقد تقرر بنا معنى أن الإيمان ليس شيئا واحدا هو إيش شعب متعددة. طيب حيث جعله مجرد تصديق في القلب يتساوى فيه العباد، وهم يقولون الناس في الإيمان على حد سواء، وهذا تجد حتى عند مرجئة الفقهاء لما قال الطحاوي رحمه الله وأهله في أصله سواء، فهم يظنون أن الإيمان الذي فرضه الله تعالى العباد متماثل، لا، الناس يتفاضلون في الإيمان ويتفاوتون كما مر بنا في الفصل السابق، وأنه إما أن يعدم وإما أن يوجد لا يتبعض، قضية الإيمان لا يتبعض هذا يشتركون فيه جميع ماذا؟ جميع من؟ المرجئة والوعيد يشتركون مع لا كلهم يشتركون في هذا الأصل الفاسد أن الإيمان لا يتبعض، والإيمان يتبعض بضع وستون شعبة يمكن يذهب بعضه ويبقى بعضه كما مر بنا في كلام الشيخ لما ذكر الأصلين، هل شعب الإيمان متلازمة في الانتفاء؟ هل شعب الإيمان متلازمة في الثبوت؟ بسطها في هذا كتاب النفيس. طيب قال فإن هذا القول فيه خطأ من وجوه، هذا مر بنا مرارا والشيخ عرض له في كتاب الإيمان الكبير صفحة 92 و100 وفي صفحة 78 و100. أولا يقول أنهم أخرجوا ما في القلب من حب الله وخشيته ونحو ذلك أن يكون من نفس الإيمان. نعم، هذا مما يعني قاله هؤلاء الغلاة الجهمية لما يعني أخرجوا أعمال القلوب من تعريف الإيمان، فظنوا أن الإيمان مجرد إيش؟ تصديق وعلم، وليس معه لا عمل قلب ولا عمل جوارح. ثانيها جعلوا ما علم أن صعب كافر مثل إبليس وفرعون أينعم أنهم إنما كان كافر لأن ذلك مستلزم لعدم الصدق. وهذا يعني لما يقولك أن إبليس كفر لأنه مكذب ولا فرعون مكذب، كما قال شيخ قال هذه مكابرة، قال العقل والحس والشرع طبعا. الله تعالى قال إلا إبليس أبى واستكبر، فموجب كفر البيت الإيمان الله تعالى يخاطبه، ما في مجال التكذيب. نعم، وأيضا كذلك كما يقولك مكابرة العقل والحس، وهذا بين من جهة ماذا؟ أن الشخص قد يعلم الحق ويبغضه، وقد يعلم الباطل ويحبه، فهذا مر بنا مرارا. ولهذا الشيخ قال هذه مكابرة، يعني هذا يعتبر إيش؟ كما يعبر الشيخ في المواطن يقول هذه سفسطة، لما يقولك أن إبليس إنما كفر لأنه مكذب، ففرعون يقولك إيش؟ كفر لأنه مكذب، هذه سفسطة. والسفسطة هي إنكار الحقائق البدهية. الله تعالى قال عن فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فالشيخ يقول هذه سفسطة، ومرت بنا كلمة السفسطة في الدرس الماضي ونسينا أن نعلق عليها. السفسطة بإيجاز شديد هي إنكار الحقائق البدهية، وهي كلمة يونانية، والبعض يظن أن السفسطة طائفة اسمها السفسطائية، وشخص الشيخ رد هذا الكلام، فما فيه طائفة والله تنكر الحقائق البدهية، لكن السفسطة أمر يعرض لبعض الأشخاص في بعض المسائل، أما أن يكون الشخص يعني مستفسطا على طول الخط كما يقال هذا ليس كذلك. فالمقصود أن السفسطة هي إنكار الحقائق البدهية، حقائق ظاهرة جلية، فالذي ينكرها يعد إيش؟ يسمى إيش؟ مستفسط، يقال هذا إيش؟ يعني مستفسط. ولهذا قال الشيخ رحمه الله عن أهل الضلال قال إيش؟ يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعية. يسفسطون يعني أمور عقلية بدهية واضحة، ومع ذلك إيش؟ تجد إيش؟ ينكر هذه الحقائق مكابرة. الثالث قال أنهم جعلوا ما يجد من التكلم بالكفر من سب الله ورسوله قد يكون مجامعا لحقيقة الإيمان. نعم، فهم يقولون أن الشخص قد يتكلم ويقول الله تعالى ثلاثة تعالى عن ذلك، أو يسب الله ومع ذلك يقول إيش؟ هو مؤمن كامل الإيمان، ويكون صاحبه ذلك مؤمنا عند الله، لكنهم يقول إيش؟ تثبت له أحكام الكفر إيش؟ في الدنيا، لكن يقول هو ما دام عنده هذا العلم أو التصديق فلو سب الله ولا مثلا أعوذ بالله يعني قال إن الله ثالث ثالث فهذا يعتبر إيش؟ مؤمن عند الله تعالى. بعد قال أنهم جعلوا من لم يتكلم بالإيمان قط مع قدرته على ذلك. فلاحظ الآن أن الإيمان عندهم شيء واحد اللي هو المعرفة، فإذا لم يتكلم بالإيمان مع القدرة فهذا إيش؟ يعتبرون إيش؟ مؤمنا عند الله تعالى. قال الشيخ لاحظ قال وهذه الفضائح تختص بها الجهمية دون المرجئة من الفضائح. يقول هذه الفضائح اللي ذكرها في الأمور الأربعة يقول هذه تختص بها الجهمية. فتلحظ الشيخ رحمه الله يعني تلحظ هذا أولا ما عليه الشيخ رحمه الله من العدل، هؤلاء كلهم اللي يناقشهم هم خصوم وعندهم من البدع، لكن مع هذا كله تجد أن الشيخ رحمه الله لا يسوي بينهم، ينزل الناس منازله حتى لو كانوا إيش يعني يشتركون في الإحراف. ولهذا قال هذه الفضائح تختص بها الجهمية دون المرجئة، وهذا سبق أن مر بنا لما جاء الكلام عن مثلا الكرامية، كيف أن الشيخ رحمه الله من باب العدل ومذهبهم في غاية الفساد، لكن قال إنهم يخالفون أهل السنة في الاسم ويفارقونهم في إيش؟ في الحكم. وقال إن بعضهم قال أن الكرامي يقول المنافق إيش في الجنة، وقال هذا غلط عليه. فلاحظ من تمام عدله رحمه الله وتمام إنصافه أنه إيش حتى هؤلاء البدع وإن مثل حصل بغي عليهم أو كذب عليهم مع ذلك إيش تجد إيش من تمام العدل ينصفهم. كذلك هنا الآن هذه الأشياء الأربعة كلها كانها تختص بإيش بالجهمية دون مرجئة الفقهاء. هذا بما كان عليه الشيخ رحمه الله من العدل والإنصاف، وأيضا مراعاة إيش ما كان يسميه الشيخ دائما مراتب إيش الشرور. طيب خامسها قال وخامسه يلزمهم ويلزم المرجئة أنهم قالوا أن العبد قد يكون مؤمنا تام الإيمان إيمان مثل إيمان الأنبياء والصديقين ولو لم يعمل خيرا لا صلاة ولا صدقة ولا صلة ولا صدق حديث ولم يدع كبيرة إلا ركبها فيكون الرجل عندهم إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان ومصر على دوام الكذب والخيانة ونقض العهود لا سجدة ولا يحسن إلا أحد حسنة ولا يؤدي أمانة ولا يدعو ما يقدر عليه من كذب وظلم وفاحشة إلا فعلها هو مع ذلك مؤمن تام الإيمان إيمانه مثل إيمان الأنبياء وهذا يلزم كل من لم يقل إن الأعمال الظاهرة من لوازم الإيمان الباطن فإذا قال إنها من لوازمه وأن إيمان الباطن يستلزم عملا صالحا ظاهرا كان بعد ذلك قوله إن تلك الأعمال لازمة المسمى الإيمان أو جزءا منه نزاع لفظيا كما تقدم وسادسها أنه يلزمهم أن امتجد الصليب والأوثان طوعا وألقى المصحف في الحش عمدا وقتل النفس بغير حق وقتل كل من رآه يصلي وسفك دم كل من رآه يحج بالبيت وفعل ما فعلته قرامطة المسلمين يجوز أن يكون مع ذلك مؤمنا وليا لله إيمانه كإيمان النبيين والصديقين لأن الإيمان الباطن إما يكون منافيا لهذه الأمور وإما ألا يكون منافيا فإن لم يكن منافيا لها أمكن وجودها معه فلا يكون وجودها دالا على عدم الإيمان الباطن. طيب عفوا هنا يقول فإن لم يكن منافيا لها اللي تلك الأعمال الكفرية إن لم يكن منافيا لها أمكن وجودها أي هذه الأعمال الكفرية مع ماذا؟ مع الإيمان فلا يكون وجودها دالا على عدم الإيمان الباطن هذا كما هو مثبت عندنا في تحقيق الزهراني ما في إشكال في هذا فلا يكون وجودها يعني وجود الأعمال الكفرية دالا على عدم الإيمان الباطن باعتبار إيه؟ عندهم المثبت عند الإخوان في المجموع الفتاوى بن قاسم وغيره فلا يكون وجودها إلا مع إيش إلا مع عدم الإيمان الباطن أليس كذلك كذا أنكم في المجموع الإخوان مع مجموع بن قاسم ولا الطبعة نعم يعني فلا يكون وجودها إلا مع عدم الإيمان الباطن فهذا أي اعتبار لا يكون وجودها يعني وجود الأعمال الكفرية إلا مع عدم الإيمان الباطل عند من عندهم ولا عندنا عندها الحق يعني فما في إشكال سواء مثبتة عندنا بتحقيق الزهرانة والمثبتة بتحقيق مجموع بن قاسم. طيب نكمل وإن كان منافي للإيمان الباطن كان ترك هذه من موجب الإيمان ومقتضاه ولازمه فلا يكون مؤمنا في الباطن الإيمان الواجب إلا من ترك هذه الأمور فمن لم يترك دل ذلك على فساد إيمانه الباطن وإذا كانت الأعمال والتروك الظاهرة لازمة للإيمان الباطن كانت من موجبه ومقتضاه وكان المعلوم أنها تقوى بقوته وتضعف بضعفه تزيد بزيادته وتنقص بنقصانه فإن الشيء المعلول لا يزيد إلا بزيادة موجبه ومقتضيه ولا ينقص إلا بنقصان ذلك فإذا جعل العمل الظاهر موجب الباطن ومقتضاه لازم أن يكون زيادته لزيادة الباطن فيكون دليلا على زيادة الإيمان الباطن ونقصه ولنقص الباطن فيكون نقصه دليلا على نقص الباطن وهو المطلوب وهذه الأمور كلها إذا تدبرها المؤمن بعقله يتبين له أن مذهب السلف هو المذهب الحق الذي لا عدول عنه وأن من خالفهم لزمه فساد معلوم بصريح المعقول وصحيح المنقول كسائر ما يلزم الأقوال المخالفة لأقوال السلف والأئمة والله أعلم. طيب نقف عند هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم ونوقف الدرس حتى الفصل القادم بإذن الله نسأل الله تعالى أن يكون العلم النافع والعمل الصالح صلى الله على نبينا محمد.